الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد عاد الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. وفي الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني فؤاد يسب الدهر وانا الدهر، اقلب الليل والنهار. وفي روايه: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله رسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا الباب خصه الامام رحمه الله لبيان حكم من سب الدهر. اما الدهر فهو الزمان، جريان الليل والنهار، وهو الظرف الذي يعني تجري فيه الاحداث على ابن ادم. وقد اتى المؤلف هنا بالنصوص التي تحرم سب الدهر، وكذلك نصوص عن الكفار التي يعتقدون بانه لا خالق، وانما الدهر هو موجود او الزمان هو موجود والانسان موجود، يعني بحكم وجوده دون ان يكون هناك اله قد خلقه. ولا شك ان يعني بالنسبه لهذه القضيه الثانيه كما قالت الكفار وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، هؤلاء منكروا الرب سبحانه وتعالى، يعني جاحدون بالرب، وهؤلاء الكفار يعني كفار مخلدون في النار. اما سب الدهر قد يقع من يعني المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وحده رسول الله، قام من المسلم الذي يؤمن بوجود الله وحدانيته، ولكنه يسب الدهر من باب سب الايام. فهذا على كل حال يعني موضع وهذا موضع، فجمعهما يعني الامام هنا في باب واحد لخطوره سب الدهر، وان الذي يسب الدهر ممن يكون مؤمنا بالله قد لا يلحظ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجري الأحداث، فأحداث الزمان من تقلب الليل والنهار، وكذلك مما يجري على كل المخلوقات في هذا الظرف في هذه الأيام والنهار، الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يجري هذا جل وعلا. ولا شك أن من سب الدهر يعني فقد سب الله سبحانه وتعالى. الذي يسب الدهر يسب الله، وسب الله كفر وخروج من الدين. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. وفي الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني الدعاء يسب الدهر وانا الدهر، اقلب الليل والنهار. وفي روايه: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب. في دهرية الكفار، يعني الكفار منهم أقوام دهرية، دهرية اللي هم يؤمنون بأن الدهر هو الذي خلقهم، كما تقول كما يقول بعضهم: ما هي إلا يعني أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني الأرحام يدفع الإنسان منها، يعني يولد منها، وأرض تبلع، ولا ليس هناك إله يعني قد خلق الإنسان وهو الذي صوره وهو الذي قدر مقاديره وهو يبعثه يوم القيامة ليحاسبه، له يعني منكر وجود الرب تبارك وتعالى. فهذول قسم من الكفار، هذول يعني قسم من الكفار. في كفار آخرين عامة مشرك العرب كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى وأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يقيم هذا الدهر وهو الذي يرزقهم، لكن كانوا ينكرون البعث، يعني هؤلاء ينكرون البعث. ففيه أقوام تنكر الرب بالكلية وأقوام يؤمنون بالرب لكنهم يكفرون بالبعث. نعم. ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد وقالوا ما هي إلا من وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. فالعرب كانت تنكر المعاد، تنكر المعاد لتنكر يوم القيامة. وهو ناس دهرية كثيرون، يعني الناس الدهرية في غير العرب يعني كانوا كثيرون، يعني أقوام لا يعتقدون بوجود إله يعني قد خلق. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار. ما ثم يعني ليس هناك إلا هذه الدار التي نعيش فيها، ما في دار أخرى، جنة ونار لا ما عندي. نعم. يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيام. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الهليون منهم. فلاسفة الهليون نوع من الفلاسفة، يعني الفلاسفة كذلك اللي هم يعني زعموا أنهم يعرفون ما وراء الطبيعة بعقولهم، فمنهم يعني قسم دهريون، وفي قسم الفلاسفة يقولون بواجب الوجود لأن هناك إله أو خالق خلق هذا الوجود. فالفلاسفة كذلك يعني ضروب كثير. نعم. وهم ينكرون البداءة والرجعة، ينكرون البداءة والرجعة، بداية الحياة يعني والرجعة، أن الإنسان يعود إلى الحياة مرة ثانية. نعم. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصالح، نعم، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. يعني دورة، إنها دورات من دورات الفلك، وأن في كل 36,000 سنة تعود هذه الدورة لتبدأ من جديد. نعم. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. نعم. كابروا المعقول، وذلك أن كل ذي عقل يعلم أنه لا يمكن أن يكون يعني شيء من هذا الوجود وجد بدون موجود، فلا بد أن يكون له موجود. كيف توجد يعني هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض وهذه الشموس وهذا الإنسان فهذا الدقة والإحكام ولا يكون له موجود، وإنما هكذا وجد أو أوجد نفسه بنفسه؟ يعني هذا فهم، هذا يعني إنكار لأي للمعقول، وإنكار للمحسوس كذلك، إنكار للمحسوس في أن يعني هذا الكون يتصرف فيه متصرف، هو الذي يصرفه على هذا النحو، ولا يمكن أن يجري يعني هكذا يعني عبثا وسدى. نعم. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. نعم. ما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم بهذا الذي قالوا، وإنما هو ظنون قالوها وصدقوه. نعم. أي يتوهمون ويتخيلون. نعم. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤمن بهذا يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. نعم. هذا حديث حديث الصحيحين في هذه يعني في هذه السنن، وهذا فيه بيان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فهو الذي كما قال جل وعلا قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالتصريف على الانسان تصريف الله تبارك وتعالى، والتصريف في الليل والنهار تصريفه جل وعلا. انا الدهر مقاليد العباد بيدي يقول الرب سبحانه وتعالى، تقلب الليل والنهار، تقليب الليل والنهار من اختلاف يعني خواص كل منهم وإدخال هذا في وقت هذا وهذا في وقت هذا، وجعل هذا مناسبا الإنسان في وجه من وجوه حياته وهذا مناسب آخر في وجه من وجوه حياته، هذا للسكن وهذا للنشاط والعمل، كل هذا إنما هو فعل الله. فلما يجي إنسان يقول يا خيبة الأيام يا سواد هذه الأيام، هذه أيام سود، هذه سنة يعني سوداء، هذه فيسب بذلك الله تبارك وتعالى، إنما يسب الله جل وعلا. فالرسول الله يقول في هذا الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، ومعنى أذاه سبه لله تبارك وتعالى، يسب الدهر وأنا الدهر، مقاليد العباد بيد. نعم. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته. نعم. أخرجاه عن طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل. عند النوازل، يعني إذا نزلت بهم نازلة من فقر، من جذب، من حروب، من غيرها، فعند ذلك سب الأيام، سب الدهر. نعم. لأنهم كانوا ينسبون عليه ما يصيبهم من المصائب والمكاسب. ينسبون إلى هذه الأيام وإلى الدهر وإلى السنين ما يصيبهم من المكارم والمصائب. فيقولون أصابتهم قواطع الدهر فأبادهم الدهر. فإذا أضافوا من الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل. نعم. إن هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يسبونها. نعم. فنوع سب الدهر انتهى باختصار. نعم. وقد أورده ابن جريج بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كنا أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويموتنا ويحيينا. الليل والنهار اللي هو يعني كر الجليدين، كر الليل والنهار هو الذي يهلكنا. فالإنسان إذا يعني هذا كلامه إن الإنسان لما يمكث ما يمكث من الزمان خلاص بعد ذلك يموت وينتهي. فليس هناك أعمار قدرها الله ولا خالق خلق الإنسان وقدر عمره وقدر حياته، لا، إنما هي فقط يعني سياق الأيام. نعم. فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن نعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روي عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وعن الدهر بيد الليل والنهار. وأخذه صاحب الصحيح والنسائي الحديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استغرقت عبدي فلم يعطيني وسلني عبدي يقول وعد أحراق وعن الدهر. استغرقت عبدي، معنى هذا الحديث استقرضت وأطلبت منه القرض فلم يعطني، وهذا من يعني كيان يعني خطاب الرب الرحيم سبحانه وتعالى لعباده، يعني يطلب منهم يعني الصدقة على الغير في مقابل أنه يعني يقرض الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يأخذ يعني الصدقة ويعطي صاحبها أضعاف وضعاف عليه، لما جاء من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فالله يبين جحود الإنسان وأنه يستفرده ويقول له اديني قرض وأنا أعطيك أضعافه ولا يقرض كل ما فيه. علم أن الإنسان لو استقرض إنسانا واحد الواحد واحد قال اديني قرض وما يعطيه، يعني يجد أن هذا أمر عظيم جدا أنه جيت طلبت من إنسان ولم يعطي، فكيف والله تبارك وتعالى ويطلب منك وأنت لا تعطي الرب وهو يعني كل ما عندك إنما هي عطاؤه ويعني رزقه سبحانه وتعالى. هذه بيان يعني فظاعة هذا الأمر، استقرضت عبدي فلن يعطني. وكذلك قال يعني إن العبد يسبني يؤذيني ويسبني، فهذا من جحود بني آدم، يسب الله تبارك وتعالى عندما يسب الدهر، سب الأيام التي هي ظروف يعني لتصريف الرب جل وعلا. نعم. قال الشافعي وابو عبيد وغيرهما من الائمه في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها اذا اصابهم شده او بلاء او ملاء قالوا يا خيبه الدهر، فيسندون تلك الافعال الى الدهر ويسبونه، وانما فاعلها هو الله، فكانهم انما سبوا الله سبحانه لانه فاعل ذلك في الحقيقه، ولهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسجدون عليه تلك الأفعال. نعم. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. نعم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى. هذا طبعا يعني قول جدا بعيد، أن يجعل الدهر أنه من الأسماء الحسنى من باب وعلى الدهر، يعني ما قليل العباد بيدي، هذا فهم طبعا خاطئ يعني اللغة، وإنما قول الله تبارك وتعالى أن الدهر ليس أن هذا الدهر هو اسم يعني لله تبارك وتعالى، وإنما الدهر فجاء هو فسر ذلك في الحديث أن الدهر يعني ما قليل العباد بيدي، فأمور العباد بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يقلب وفاه الذي يعطي هذا ويمنع هذا ويرزق هذا ويضيق على هذا ويشفي هذا ويمرض هذا، كل ما يعتبر الإنسان من الخير والشر إنما هي يعني بيد الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله، فما يأتي الإنسان من خير وشر إنما هو قضائه وقدره وتصريفه سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن الله تبارك وتعالى هو الدهر، يعني أنه هو الذي يصرف يعني مصائر عباده سبحانه وتعالى ويجري ما يجري عليهم من يعني هذه التغييرات، قلنا إلى ربك المنتهى وأنه أبحث وأبتى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين من ذكر وأنثى من نطفة من ذات أمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه أغنى وأخنى وأنه هو رب الشعر، فكل ما يأتي الإنسان هو من الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار. نعم. هذا تبين معناه في الحديث أنه أقلب الليل والنهار، هذا معنى أن الله هو الدهر. نعم. وتقريبه تصرفه تعالى فيه فيما يحبه الناس ويكرهه. التصرف التالي. يعني هو الذي يغير هذا وهذا، يجي ليل يجي نهار. نعم. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله بيد الأمر. بيد الأمر يعني أمور العباد إنما هي بيده سبحانه وتعالى. نعم. قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعنى هذه الرواية هو ما صرح فيه في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم. يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتعبيره بعلم منه تعالى حق وحكم. نعم. لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، يعني لا يشارك الله تبارك وتعالى في هذا التصريف غيره. ما أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا حركة ولا سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى الكون الخلق. فهو الذي يصرف كل شيء. ما إنسان يقدر يصرف عينه صرفه ولا ينتصب بنت شفة ولا يكسب دينار ولا ينفق شيء ولا يخطو خطوة، كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده. وكذلك ما يأتي هذا الإنسان من خارجه كبلاء من السماء بلاء من الأرض زلزال، كل شيء إنما هو يعني من فعله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء خارج عن إرادته وعن مشيئته وفعله جل وعلا. نعم. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين. حمده في الحالتين. يعني الواجب على العباد أن يحمد الله تبارك وتعالى في الحالتين، اللي هو السراء والضراء، الخير والشر. نعم. وحسن الظن به سبحانه وبحمده. نعم. والرجوع إليه في التوبة والإنابة. نعم. كما قال تعالى حسن الظن به أنه لا يصيب يعني المؤمن بضرر إلا وهذا خير له، هذا خير له. والكافر يستحق، الكافر ما يصيبه في الدنيا إنما هو يعني يستحق، ما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا ما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالشر الذي يصيبهم إنما هو بما كسبت أيديهم. قال جل وعلا: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من سوء فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالأمر كله ما يصيب الإنسان إلا بقضاء الله تبارك وتعالى، ولله حكمة يعني في تصريفه وشريان الخير والشر على عباده. نعم. كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم اختبرناهم بالحسنات كالخصب والنماء وزيت الأولاد والبنين، والسيئات مصائب لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. الآية الأخرى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة اختبار. نعم. وعلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى البحث ومسبته كثير في أشعار المولدين. يقول هذه القضية سب الدهر كثير في أشعار المولدين. المولدين مولد لهم يعني ولدوا من اختلاط العرب بغيرهم من الأمم. العرب لما خرجوا فاتحين وفتحوا فارس وفتحوا بلاد الشام وفتحوا مصر وغيرها، تزوجوا من بناتهم وولد لهم. فهؤلاء الذين ولدوا هذول يسمون بالمولدين، مولدين من العرب ومن الأجناس الأخرى. فظهر منهم شعراء، وهؤلاء الشعراء كثر فيهم سب الدهر. دائما كنت تجد الشعر يعني أكثره خلاص تفجع والتوجع وسب الأيام وسب الدهر. نعم. كابن المعتز والمتنبي وغيره. ابن المعتز يعني أصول هاشمية لكن أمهات غير عربية، وهو خليفة من خلفاء بني العباس. نعم. والمتنبي كذلك. نعم. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. يقول المؤلف انه ليس يعني وصف السنة بأن هذه سنة شديدة، ليس هذا من سب الدهر. فلما نقول مثلا يعني هذه سنة مثلا جذباء، هذا ليس منه، هذا يعني ليس داخل في معنى سب الدهر. ثم جاء في قول الله تبارك وتعالى عن قول يوسف: قالت ادرعوا بسبعين ذهبا فما حصدتم فذروه من سنبله الى قليلا مما تاكلون. ثم ياتي بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات شداد يعني قحط ليس فيها مطر. فوصف هذه السبع سنوات بانها شداد، وليس هذا من باب سب الدهر. وكذلك قول النبي: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني سنوات قحط، فهذا ليس من سب الدهر. نعم. قال بعض الشعراء: ان الليالي من الزمان مهوله تطوى وتنشر بينها الاعمار، فقصارهن مع الهموم طويله وطوالهن مع السرور قصار. يعني هذا وصف الليالي والايام، انها ليالي السرور قصيره وليالي الحزن والالام طويله. نعم. وقول ابي تمام: اعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى فكأن لها أيام، ثم انضرت أيام حجر أعقبت نحو أسن فكأن لها أعوام. ثم أيام الوصل، يعني الوصل مع يعني حبيباته، يقول هذه أيام تطوى وهي سريعة، وأيام الهجر هذه تصبح كأنها يوم لكنه كأنه أعوام. نعم. ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم. شو يقول السنين هذه كلها انطوت؟ يعني سنين السرور وسنين الهموم كأنها أحلام، ما كأنها يعني كنا نعيشها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. هذا خلاصة أن سب الدهر، من نوى بسب الدهر سب يعني الفاعل يعني الذي يسبب الأسباب فقد سب الله تبارك وتعالى، وسب الله لا شك أنه كفر. وأما القول بأن أنه لا إله وأن الذي يجري هذه الأحداث هو الدهر والزمان هذا كفر، هذا كفر بعض مشرك العرب وكان كفر في الأمم السابقة. وأما سب الأيام كذلك هو من سب الدهر، من سب الأيام وسب الليالي فهذا قد يعني قد تقع السب على الله سبحانه وتعالى لأنه مصرف أمور الأذى. وأما من وصف الأيام لأنها أيام مثلا هذه الأيام أيام خير أو هذه الأيام فيها شر كثير أو هذه سميت العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي فيها عم النبي سمي عام الحزن، كان عام حزن فيه النبي، أكثر عام أوذي فيه النبي في مكة هو العام الذي توفي فيه زوجه خديجة وعمه أبو طالب. فأن يسمى عام بعام الحزن وأن يسمى عام مثلا بعام الرمادة مثلا كما سمي العام الذي جاء فيه قحط شديد في عهد عمر بن الخطاب كانوا يسمونه عام الرمادة، وذلك أن الأرض أصبحت كالرماد من انقطاع المطر سنوات قبلها. فهذا يعني ليس من باب سب الدهر وإنما وصف لي يعني ما حصل من خير أو شر الأيام. فنقول أيام سعيدة وأيام شقاء هذا لا ليس سبا لي، هذه خلاصة في الأمر يعني. نعم. الأولى النهي عن سب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذى الله. تسمية السب هذا أذى، أنه يؤذي الله تبارك وتعالى. نعم. الثالث التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. التأمل يجب أن نتأمل في معنى أن الله هو الدهر، يعني ليس أن الله هو الدهر اسم من أسماء الله، وإنما معناه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف شؤون عباده سبحانه وتعالى. نعم. الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يفسده لقلبه. طبعا ما قصد السب يعني سب الله بقلبه فيكون سابا، يعني من سب الأيام يكون سابا لله تبارك وتعالى، وإن لم يقصد بقلبه أن يسب الله سبحانه وتعالى. نعم. باب التسمي بقاض القضاة ونحوه. نعم. قال الشارع ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاض القضاة. قاض القضاة. نعم. قاض القضاة وملك الملوك، فإن الذي يعني صح أن يقال أنه قاضي القضاء إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هناك يعني في البشر هذه التسمية يعني في غير مكانها. نعم. قياس على من على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحنا عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله. حدث أبي هريرة إن أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة، معناها أخنعها اللي هو أذلها وأحطها، وطبعا هذا ذل لصاحبها لأن الخنوع الذل والانحطاط والانكسار. أخنع الأسماء يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، يعني ملك الملوك، شاهن شاه يعني ملك الملوك. فهذا يوم القيامة يكون هذا أذل خلق الله تبارك وتعالى وأخنعهم عنده، كأن الملك الملوك إنما هو الله سبحانه وتعالى، هذا اسم لا ينبغي أن يقال إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال سفيان مثل شاهن شاه. نعم. قال الشارح لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى بس، يعني إنما هذا اللفظ يصدق على الله بس وحده، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو قاضي القضاء. نعم. فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه سبحانه، مالك الملك بالجلال والإكرام. نعم. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المحيط. يعني ملك غيره عارية، العارية هو الشيء المستعار، إذا استعرت شيء هذا مو ملكك، ثم إذا انتهيت منه في مدة الاستعارة ترده بعد ذلك إلى يعني صاحب ملك الملوك من هذا النحو. ملك الملوك من هذا النحو، كل واحد ملك شيء، إنما الله هو الذي ملكه سبحانه وتعالى، وتبع ذلك يأخذ وقت ما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالله يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه سبحانه وتعالى وقت ما شاء. أما الله فهو الملك على الحقيقة، الملك الحق لله، هو الملك حقا، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق يعني كل شيء، كل ما سواه الذي خلقه وهو المتصرف، فخلق الخلق وهو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فهو المالك على الحقيقة. وأما غيره فإذا ملك شيء عارف لباسك طعامك شرابك مالك كنزك كل هذه عارية، الله تبارك وتعالى أعطاك إياها، الله بأعطاكه الله ولله خالقه، هو أعطاكه سبحانه وتعالى بوسيلة أو بأخرى، أخذته ميراثا عن أبويك، أخذته بكسب اكتسبته جهد أخذته أي وسيلة من هذه الوسائل، والله خالق هذه القدرة للإنسان، قدرة عقلية أو قدرة بدنية التي اكتسب بها. ثم إن الله تبارك وتعالى يأخذه وقت ما يشاء. فهذا كل الملك عالي، ملك الإنسان عالي، وأما ملك الله تبارك وتعالى فهو الملك الحقيقي. نعم. فهو عاية يشرع ردع إلى المعير وهو الله. نعم. ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك من تارة فيصير لا حقيقة له. نعم. الملك هذا ينزع من ملكه تارة، يكون في ملكه ثم بعد ذلك يخرج منه، من اللي يخرج منه يقوم عليه غيره، وحين ابنه يقوم عليه وينزع الملك منه، أو ناس يأخذون الملك منه ويزيحونه، أو ينزع منه بالموت، يأخذ بالموت وينزع من ملكه. فهذا يعني ملك المستعار. نعم. وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى، اسم زال عن مسمى، كان ملكا. نعم. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، ملك دائم وله الدين واصبا، الله له الدين واصبا، له الخضوع أبدا، فملكه لا يزول ولا يتحول. الله هو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا ملك لا يزول ولا يتبدل ولا يتغير، كله له سبحانه وتعالى يتصرف فيه، فهو الذي أخرجه من العالم وهو المتصرف فيه، وهو إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالسماوات الأرض ملكه جل وعلا، يتصرف فيها بما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. بيده القسط يخفضه ويرفعه. بيده القسط اللي هو يعني موازين العدل، يخفضه ويرفعه بين الخلق، ممكن يجعل الخلق يعني يحكمون بالعدل فيما بينهم، ممكن يعني يحصل التضارب بين الخلق. نعم. يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، سبحانه، وما تكتبه الحفظة عليه. نعم. فيجازي كل عامل بعمله. نعم. خيرا فخير وإن شر فشر. نعم. كما ورد في الحديث، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، سبحانه، وإليك يدعو الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. كله. كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. نعم. قوله قال سفيان يعني ابن يعني ابن عيينة. نعم. مثل شاحشة عند العجم عبارة. نعم. عن ملك الأملاك. معنى ترجمة شاحشة عند العجم يعني ملك الأملاك. نعم. ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى وفي رواية أبيض رجل على الله يوم القيامة وأثبته قوله أخنه يعني أوضع. أوضع يعني هذا أخبث اسم عند الله يعني يوم القيامة. وأبيض يعني اسم عند الله، واحد تسمى بالاسم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح قوله أبيض من الغيب وهو مثل جفل القبر والبقر، فيكون بغيرا من الله مغضوبا عليه والله أعلم. نعم. قوله وأحبته، وهو يدل أيضا على أن هذا حديث عند الله. اجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه بنفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهله. يعني في نفسه يشعر بالعظمة في نفسه لهذا، وكذلك تعظيم الناس له بما هو ليس أهلا يعني هذا المسر. نعم هذا الاسم. وضعه عند الله يوم القيامة. نعم. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم. نعم. لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. نعم. لتعاظمهم على خلق الله بنعم الله. قوله أحنى يعني أوضح، هذا هو معنى أحنى. يفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وفيه التحذير من كل ما فيه تعارض، ما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية ابن عامر اجلس، كأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يترسل على القتال قياما فليتبوع مقعده من النار. نعم. أنا لما قام احتراما له وقام عادية قدس لا تقف. إني سمعت رسول الله في خلال معاوية بن شيفان رضي الله تعالى عنهما من أحب أن يتمثل له الناس قياما تمثل له قياما احتراما له فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليستحقها. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. نعم. فنهى عن تعظيم نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الناس له، علما أنه يعني الرسول المبجل الذي يجب أن يوقر وأن يعظم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يرضى أن يعظم بالقيام له، لأنه جعل أن هذا لله تبارك وتعالى وأن هذا يعني أمر يعني لا ينبغي إلا لله. وقوله أبيض رجل هذا من الصفات التي تتمر كما جاء وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة. يعني هل يعني لا يجوز أن ننفي هذا اللفظ عن الله تبارك وتعالى لأن الرسول وصف الله تبارك وتعالى به، ويجب أن نمره كسائر الصفات مثل قول الله تبارك وتعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، الأسف وغنى الغيظ بالغضب غضب الله عليهم ولعنهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فكونه يغضب وكونه يغتاظ سبحانه وتعالى والغيظ هو شدة الغضب وشدة يعني الرغبة في الانتقام، كل هذا صفات لا يقال ذات الله تبارك وتعالى يجب أن نؤمن بها وأن نمرها ولا نصرف معناها. نعم. وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك. وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى. نعم. إثبات بلا تبديل وتنزيه بلا تعطيل. نعم. كما تقدم. نعم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. الباب كله واحد، يعني باب الصفات كله واحد. باب الصفات كله من جنس واحد. السمع. كما نؤمن بأن الله سميع وأنه بصير. بلا كيف كذلك نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يتكلم بلا كيف، كنا نعرف الكيفية ويستوي بلا كيف، وكذلك يغضب بلا كيف ويغتاظ بلا كيف، وهكذا كل الصفات كلها يعني من جنس واحد، نؤمن بمعنى الصفة ولا نكيف ولا نقول إن كيفية يعني هذه الصفة كذا وكذا. نعم. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية ومن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. نعم. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعد، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. نعم الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثاني أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، في ماشي معناه من أقوال الأعاجم وغيرها مثل ما تسمى الإسلام. نعم. الثالث التفضل بالتغليظ في هذا ونحن تغليظ تغليظ لأن أخنع الإسماء عند الله يوم القيامة. معنى هذا الذي قد ولت هذه المنزلة معناه أنه في سخط الله وعقوبته، معناه أنه في أشد العذاب بإذن الله لهذه الكلمة. طبعا هذه الكلمة التي رضيها بنفسه، وكذلك من يعني أطلق عليها كلام فهو كذلك يكون ممن يعني أسهم في وصف هذا بأنه ملك الأملاك وأعان على هذا، فلذلك يكون كذلك يعني من معذب عند الله يوم القيامة. نعم. التفضل التغليظ في هذا ونحن مع القطع لأن القلب لم يفسد معنا. نعم. الرابعة التفضل أن هذا لأجل الله سبحانه. أن هذا لأجل الله يعني أن ملك الأملاك ونحوها إنما هي لله جل وعلا سبحانه.